قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نتناول الحديث الحسن. أقوال العلماء تكاثرت في تعريفات الحديث الحسن. ففي الحقيقة ما كان القول من الأقوال ينضبط إلا وتأتيه التعقبات الشديدة عليه. لا يكاد قول العلماء في ضبط الحسن إلا وتأتيه تعقبات. والذي استقر عليه العمل شيئا ما الآن لا أو إلى حد كبير عفوا أن الحسن هو الصحيح. لكن في رجال من خف ضبطه، يعني إذا كان الحديث صحيح من شروطه أن يرويه العدل الضابط عن مثله، فالحسن يكون العدل أخف ضبطا شوي في سند من هو أنزل درجة من الصحيح. يعني في رجل ثقة وفي رجل هو ليس بكذاب وينقل الخبر لكن لا ينقله بالدقة المتناهية التي ينقلها آخر. فمثلا حدث الحديث في القاهرة، جاء أحد إخوانكم وصف الحديث كما حدثت تماما لم يكن يخرج منها لفظا، وجاء آخر وصف لنا المجمل، هو ليس بكذاب لكن الذي استطاع أن يستوعبه وصف لنا المجمل بلسان صدق. فهو أنزل شيئا ما من ماذا؟ من العدل الضابط. هو خف ضبطه شيئا ما خفة لا تلقي بخبر ولا ترمي بخبر، إنما تجعلنا نقبل الخبر مع أنه أقل شيئا ممن هو تام الضبط. لا نهاية في المسألة. وإلا في من العلماء من ضبط بضوابط كثيرة، ذكرها ابن الصلاح وذكرها الشراح الذي نشرحه كلام ابن الصلاح. في النهاية أنصحك ألا تغرق نفسك في أنما تطلع فقط من باب معرفة صلاحات القوم. يعني مثلا إذا أطلق تلميذه على حديث ما أنه حسن ماذا يعني به؟ يعني مثلا أن يرى من غير وجه ولا يكون شاذا إلى غير ذلك من الضوابط التي وضعها. تكون فقط عارف صلاح التلميذ كما نقول في الخبر الشاذ مثلا، أو في اصطلاح لا بأس به عند الحفاظ، لا بأس به عند ابن حجر معناه أنه صدوق حديثه حسن، لا بأس به عند ابن معين حديثه صحيح وثق. الشاذ عند الخليلي يختلف عند الشاذ عند الحاكم، يختلف عن الشاذ عند الشافعي. المتقر عليه العمل هو ما اختاره الشافعي في الشاذ، وسيأتي وخلف الثقة من هو أوثق منه. من العلماء من يقول الشاذ التفرد، فأنا فقط أعرف اصطلاح العالم إذا وجدته عرفته كذا. لكن التقرير العام الآن الذي استقر عليه عمل الناس وعمل المحققين الآن أن الحسن هو من نفس جنس الصحيح، إلا أن في رواته أو تعريف صحيح أن في رواته من هو خفيف الضبط. رمز لخفيف الضبط بألفاظ منها صدوق، منها لا بأس به، منها صدوق يهم. فما الذي يفرق صدوق يهم عن صدوق؟ صدوق يهم تجعلني أحترز عند التصحيح ودقق النظر في المتن إن كثيرا ما يحدث أن الصدوق الذي يهم في متون بعض الأحاديث، إما أن يزيد زيادة أو يروي لفظا بالمعنى فيغير المعنى عن معناه، أو ينقص شيئا من الحديث، أو يقلب لفظة ما كان لفظة. فقد يظهر منه هذا، أحيانا يوصف بأنه يهم كثيرا، فالذي يهم كثيرا أكون متفطنا لماذا؟ للمتون التي رواه. إذا مثلا نظرت إلى بعض الرواة الذين نقل عنهم صدوق ولم حتى يصدر يهم البعض، وكلمة صدوق يهم تكون تقييمات الحافظ ابن حجر بيتكلم عليها. إذا نظرنا على سبيل المثال لمرويات محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب كتاب السيرة. طبعا أقوال العلماء في محمد بن إسحاق بن يسار كثيرة، منهم من يقول ثقة، ومنهم من يقول ضعيف، ومنهم من يقول صدوق، ومنهم مروي عن مالك دجال من الدجاجلة يقول عنه دجال من الدجاجلة. يعني أقوال العلماء اختلفت كثيرا في من محمد بن إسحاق بن يسار. يعني جملتها أن الرجل يحسن حديثه ما لم يكن هناك ما يشهد بشذوذ أو تفرد. لكن أنا أحيانا كباحث أتحفظ على بعض مرويات لقرائن جعلتني أتحفظ. فمثلا محمد بن إسحاق يروي عن الزهري، يروي عن من؟ عن الزهري بعض الحديث. في التقييد ابن إسحاق صدوق، الزهري ثقة، هو سمع منه بعض الحديث وإن كان مدلسا وصرح بالتحديث سنقبل. لكن الزهري أحيانا له أصحاب معروفون، الزهري له جماعة من الأصحاب من الرواة المشهورين برواية عنه، كشعيب بن أبي حمزة مثلا، يا قيل بن خالد، كيونس إن كان يونس يعني بعض الأوام، مالك، معمر، سفيان، الزهري له أصحاب معروفون. وهكذا كل راوي، ليس زهري فحسب، كل راوي من الرواة له أصحاب مكثرون من ملازمته مقربون إليه، وناس جلسوا مرة مرتين ثلاث مرات. في فارق بين رواية الشخص الملازم للشخص ورواية من؟ الوافد. وسبق أن هذا له أثر حتى على حديث الصحابة أنفسهم. يعني في فارق بين رواية الصحابي الملازم لرسول الله إذا تعرضت مع رواية الصحابي المقل من ملازمة رسول الله، كلهم ثقات. لكن أنا أقرب لك المسألة، أنت صديق ليوسف، صديق حميم، آكل شارب نايم معه، جلست 10 سنين من صداقتك ليوسف علمت أنه ليس يوسف صديق. بس الحمد لله إن شاء الله صادق، بس أنا أقصد يعني أخليني مع زيد أحسن عشان ما نجيبش سيرة كبيرة به. أنت صديق لزيد من الناس، جلست 10 سنوات بتعرف طعامه وشرابه، وإذا نمسم على وطيط ولا مسمش على وطيط، يعني لك موضوع مضاعف طويلة معه. فأنت نقلت لنا أن زيد من الناس كان لا يأكل العدس، وواحد مقل الملازمة ولقد رأيت زيدا يأكل العدس بشراهة. فبناء على قال كان زيد يحب العدس. أنا لن أكذبه هو صدوق، من مكذب لأنه صدوق، والآخر لن أكذبه لأنه صاحبه، ولكن أنا ممكن أوجه أقول صحيح كلام المعتمد كلام الصاحب الملازم من غير تكذيب مني للصدوق. ليه؟ لأنه ممكن يكون جاء في يوم برد والبيت ما فيش أكل، فكان العدس عشان يدفن مع البرد الشديد، فهذا رأوه في وقت البرد الشديد والعدس أمامه ويأكل بسرعة من أجل يدفي نفسه. فحين الصاحب الراوي غير صاحب يختلف عن الراوي الصاحب الملازم. فابن إسحاق وإن كان صدوقا لكن ليس بالصاحب الحميم للزهري الذي إذا انفرد عنه قبلت روايته بسهولة، لابد أن أمحص الرواية. لكن شعيب مثلا أو معمر أو مالك أو سفيان ثقات في أنفسهم وأثبات، وفي ذات الوقت مع كونهم ثقات أثبات مطيل الملازمة لمن؟ للزهري. فالحاصل أن الحديث الحسن كاصطلاح كثير من الأولين لم يريدوه أصلا، كثير من الأولين لم يكن يقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف، فكان بعضهم إذا جاء بمن يحسن الحديث إما أن يضمه للثقات أو يضمه للضعفاء، أو يقول إذا روينا عنه في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل سهلنا. والبعض كان يطلق الحسن على حسن المعنى، على حسن المعنى، كل معنى هذا المعنى حسن من غير تعرض لثقة الرواة أو ضعف الرواة. ورد عن أبي داود أنه قال ما سكت عنه فهو صالح. هذه المقولة حملت البعض على أن يقولوا إن قول أبي داود ما سكت عنه فهو صالح معناه هو حسن. وبالتمحيص ومن أنفع الطرق للاستدراكات على بعض القائلين بالإطلاقات، أو من أنفع الطرق لفهم مراد العالم، أن تقرأ كتابه وتقرأ صلاحاته. فبالتتبع وجد أن هناك حديث سكت عنه أبو داود وفي البخاري ومسلم، ولا تصدق حسن إنما يصحيح. أحاديث سكت عنه وهي حسان، أحاديث عنه سكت وهي صالح، الشواهد أحاديث سكت عنه وهي ضعيف. إذن قول من قال من قعد وقال إنما سكت عنه أبو داود فهو حسن تقرير غير منضبط، وإن شئنا تعاقبنا بماذا؟ بالاستخراج العملي لأحاديث سنن أبي داود وهي صحاح، أو لأحاديث سنن أبي داود وهي حسان، والله أعلم. هذا إجمالي القول في الحديث الحسن. إذا قرأت أنت فتح المغيث أو غيره تتعب في استخراج أقوال العلماء أو صياغهم والرد على عليها وتعاقبها، فبعضهم يصف يضع شروطا للحسن تنظر إليه نفسها شروط صحيحة، أن هو من غير وجه كما قال الترمذي في الحسن الصحيح، أن يكون في إتاده متهم إلى غيره، هي في نفسها شروط الحديث الصحيح. فالاختصار والذي استقر عليه العمل الآن هو ما سمعتموه، أن الحديث الحسن هو في تعريف الحديث الصحيح إلى أن في رواته منه خفيف بالضبط. من أراد المزيد وعلى المزيد الإطلاع على أقوال العلماء فإذا مصطلح اقرأ في بحث الحديث الحسن والذي يصل عليك اسأل عنه، بارك الله فيك. أحد أول سؤال في هذا الباب أولا، نعم، هل من كتاب في الحديث الحسن خاصة؟ قال الأولين لا أعلم كتاب في الحديث الحسن خاصة، لكن ممكن تطلع كتابا غدا في يوم واحد، هتجمع كتب الأولين وتنقل منها مباحث الحسن وأمثلة الأمور التي سقوها الحسن، سهل يعني مش مشكلة. لا أعلم الآن كتاب في الحديث الحسن مستقلا.